جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله وسددكم، جعل ما ليس بسبب سببا أليس من الشرك في الربوبية مع كونه شركا أصغر؟ فكيف نوفق بين ذلك وبين قول ابن القيم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب، سواء أسبابا تتعلق بأمور الدنيا أو أسباب تتعلق بأمور الآخرة. فالطاعات يعني فعلها سبب لدخول الجنة، فالله عز وجل يقول جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الأعمال التي يعملها العبد من الطاعات هي سبب لدخول الجنة. وهكذا مثلا الأكل سبب لدفع الجوع، والشرب سبب لدفع العطش. فهذه الأسباب الأخذ بها من التوحيد، الأخذ بها من التوحيد، وتركها ينافي التوحيد. فذلك قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن يعني آمن بالقدر، من وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فقد تم توحيده. تريد تمام التوحيد، خذ بالأسباب، سواء أسباب دنيا أو أسباب آخرة في هذا الشيء، واعمل بها، ولكنك في ذات الوقت لا تتكل عليها. فأنت تقول إياك نعبد أخذت بالسبب، وإياك نستعين، فلا تستغني عن عون الله عز وجل. وهكذا في كل أحوالك وأمورك تأخذ بهذه الأسباب. لكن بعض الناس يجعل السبب هو الموصل من دون الله عز وجل، فيتعلق بهذه الأسباب تعلقا كاملا تاما في هذا الشيء. فمثلا يعلم أن الرزق له أسباب، ولكنه يجعلها كأنها من عند هذا العبد أو هذا الشخص، فيتعلق بإنسان مثلا للحصول على وظيفة، فتراه بدل أن يأخذ بالسبب وفي ذات الوقت يستعين بالله عز وجل على أن يتحقق هذا السبب، كأن يدرس وكأن يتعلم وكأن يأخذ من المؤهلات والدورات والشهادات ويتقدم بطلب الوظيفة ويسعى للسبب الذي يوصله للوظيفة، لكنه لا ينسى أن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، فيجب عليه أن يسأل الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذن السؤال والاستعانة، وذلك يقول العلماء أن يعني السؤال غير الله عز وجل في الأصل محرم، في الأصل إيش؟ محرم في هذا الشيء، فبالتالي حرموه. فلذلك الإنسان يعني يكون تعلقه بالله عز وجل لأنه مسبب الأسباب. والله عز وجل كما كتب يعني أجلك كتب رزقك، فلن تموت نفس إلا وقد استوفت إيش؟ رزقها. فثق أنك لن تموت إلا والرزق الذي كتب لك تستوفيه، فلا بد من استيفاء ذلك كما قدر الله سبحانه وتعالى. لكن النفوس ضعيفة، فذلك يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه يعني آمنا في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت ماذا تريد من هذه الدنيا؟ الصحة أعطاك الله عز وجل، فالفقير يأكل والغني يأكل، بل إن الفقير الآن يأكل أكثر مما يأكل الغني في غالب الأحوال، لأن الفقير يكدح ويكد ويأكل به يعني بلذة ونحو ذلك، والغني في همه وفي أمراضه وفي الأدواء التي دخلت على الناس في هذا العصر. فإذا عندك الصحة والأمن وقوت اليوم، ماذا تريد؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فالدنيا كلها بين يديك كأنما حزت له الدنيا بحذافيرها، اجتمعت لك الدنيا. فلهذا التعلق الزائد بالدنيا والسعي وراها لن تشبع، لن يملأ فم ابن آدم إلا التراب. لو أعطي واديا من ذهب لتمنى الثالث، لو عندك واديا من الذهب، لو عندك أمثال جبال أحد من الذهب تمنيت إيش أكثر منها. والإنسان يكبر ويكبر معه أمران، يعني طول الأمل وحب الدنيا، وتجد أن صاحب 70 سنة أكثر أمل من صاحب 20 سنة يؤمل، وتجد الإنسان يعني لا يكاد يمشي وحتى على كرسي متحرك ومع ذلك يبني عمارة 20 دور في هذا الشيء، طول الأمل وحب الدنيا. كلما كبر الإنسان كبر معه طول الأمل وحب الدنيا، فبالتالي لن تشبع من هذه الدنيا مهما أعطيك.